الحمد لله، الحمد لله الذي جعل مواسم الخيرات نزلا لعباده الأبرار، وهيأ لهم فيها من أصناف نعمه وفنون كرمه كل خير غزير مدرار، وجعلها تتكرر كل عام ليوالي على عباده الفضل ويحط عنهم الذنوب والأوزار. أحمده أن جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد الشكر والادكار، وأشكره أن جعل شهر رمضان أفضل المواسم الكريمة التي تضاعف فيها الأعمال وتربح فيها بضائع التجار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الغفار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الغفار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس استبشروا لأيامكم القادمة، فإنه سيحل عليكم ضيف كريم وشهر عظيم وموسم مبارك كريم تطرب لقدومه قلوب المؤمنين وتستبشر لإطلاله النفوس العليا لما تجد فيه من الخيرات وتنوع الطاعات والأعمال الصالحات التي ترتقي به النفوس وتكثر بها الحسنات وتكفر به الذنوب والسيئات. شهر جعل الله صيامه أحد أركان الإسلام وندب إلى قيامه، فمن أكملها إيمانا واحتسابا تم له دينه واستقام، به يغفر الله الذنوب ويحط الأوزار، وفيه ترفع بضائع المتقين الأبرار. سوق المتجرين وغنيمة المفلحين وسرور العابدين وفرحة التائبين المنيبين. من صامه وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من الذنوب، ومن اجتهد فيه بالخيرات فقد غفر بأوفر حظ وأكمل نصيب. فاحمدوا ربكم الذي جعلكم من أهل الإسلام والإيمان لتعبدوا الله بهذه الشعيرة الصيام، فتتحصلوا هذه اللذات والكرامات من رب الأرض والسماوات في حين أنها محرومة على غيركم ممن كفر أو فسق وعصى رب العالمين. وسألوا الله أن يبلغكم رمضان وأن يعينكم فيه على الصيام والقيام وعلى أعمال البر وتلاوة القرآن، واستقبلوه بتوبة نصوح صادقة وإنابة إلى الله في جميع أوقاته متواصلة. فقد فاز عبد عرف قدره فغنم بأنواع القربات، ما بين صيام وصدقة وقراءة وذكر وصلاة، فاستقبله فرحا مسرورا مستعينا على صيامه وقيامه لينال منه فضلا كبيرا. عباد الله، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان، فقد روى الإمام أحمد والنسائي وغيرهما وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما حضر رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبشر أصحابه: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، من لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه أي بقدوم شهر رمضان، وذكر هذا الحديث ثم قال: قال بعض العلماء هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان. عباد الله، اسألوا الله لكم ولأنفسكم وأولادكم وأهلكم الهداية للإسلام فهو خير كله، وسلوا الله أن يبلغكم رمضان، وسلوا الله الإعانة على صيامه وقيامه. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، واجعلنا فيه من الصائمين القائمين العاملين، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، عباد الله، لما كان شهر رمضان شرع لحكم جليلة وفيه مصالح عظيمة في الدنيا والآخرة، فقد حث الله عز وجل وأمر عباده رحمة منه وحكمة وعلما، وفرض عليهم الصوم، وبين مقاصده وحكمه، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فنادى الله عز وجل عباده باسم الإيمان، لأن الصيام من الإيمان، وهو من أجل أعمال الإيمان. نادى المؤمنين باسم الإيمان ووصف الإيمان ترغيبا منه عز وجل بالصيام، وحتى منه عز وجل رحمة بالعباد على صوم هذه الفريضة التي فرضها الله عز وجل على عباده، وفيها من الفضائل والحكم الكثيرة. وصوم رمضان واجب على كل مسلم عاقل قادر بالغ. قال الله تعالى: فمن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا. فيا عباد الله، استقبلوه وأنتم فرحين، وادعوا الله أن يبلغكم ونبهوا أولادكم على تعظيمه. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يسألون الله قبل رمضان بستة أشهر أن يبلغهم رمضان، وما ذاك يا عباد الله إلا لما رأوه من لذة المناجاة مع الله وتلاوة القرآن وصيام رمضان وتصفد الشياطين. وهذا من حكمة الله عز وجل أنه صفد الشياطين ومردت الشياطين ليعبد الناس ربهم بدون إغواءات عدوهم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. فيا عباد الله، اشكروا الله عز وجل على ما شرعه لكم بما فيه خير لكم من مصالح دينية ودنيوية وأخروية. اللهم بلغنا رمضان، اللهم ارحمنا برحمتك واعف عنا يا رحمن، اللهم أعنا على طاعتك وعبادتك يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين وأصلح ولاة أمرهم. اللهم أبعد ولاة أمرنا عن بطانة الشر والفساد، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تنصحهم للخير وتأمرهم بالخير وطاعة الله عز وجل وتحذرهم من الشرور والفتن. والحمد لله رب العالمين.